بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا مع قصة يعقوب عليه السلام في الأرض المقدسة فلسطين. ويعقوب عليه السلام هو من الأنبياء الذين قاموا بتجديد ورفع بناء المسجد الأقصى بعد أن هرم بناء إبراهيم عليه السلام، كما ذكر ذلك بعض المفسرين. ومن المشاهد التي حصلت ليعقوب عليه السلام مع بنيه بعد أن أصروا على فعلتهم الشنيعة وكادوا ليوسف وألقوه في البئر، عادوا ليبرروا ويعتذروا لأبيهم عن هذه الفعلة، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. اجتمع إخوة يوسف جميعهم وجاءوا في وقت في الليل، لأن هذا الوقت هو أدعى للإصرار على الاعتذار وبيان كذبهم حتى لا يكون هنالك مواجهة بينهم وبين يعقوب عليه السلام كما لو كان في النهار، لأنه كما قيل العين تستحي من العين. لذلك هم جاءوا في وقت العشاء أو في وقت الليل، لأن يعقوب عليه السلام كما تعلمون الله سبحانه وتعالى أعطاه بصيرة وفراسة. الفراسة من خلال التأمل في ملامح الوجه والعيون يستطيع أن يكتشف كذب هؤلاء. فماذا فعلوا؟ قالوا نذهب في الليل لئلا يتفرس يعقوب عليه السلام بوجوههم. فهذا كان من أسباب ذهابهم في الليل. كذلك الليل فيه جرأة على الاعتذار أكثر من النهار. لو هنالك شخص وقع بذنب وأراد أن يعتذر من صاحب الذنب، فالاعتذار وجهاً لوجه فيه حرج، لأن المقابل يعلم بأنه وقع بهذا الذنب. لكن لو اعتذر عبر الهاتف يكون أهون لأنه غائب. لكن لو أوصل رسالة عبر صديق وقال له اعتذر بالنيابة عني يكون وقعها أقل. لذلك قديماً لم تكن الإنارة بمثل هذه الأيام، فالليل كان فيه نوع من الظلمة، فلا يستطيع يعقوب عليه السلام أن يرى حركات عيونهم ولا ملامح وجوههم، فلذلك جاءوا في الليل وجاءوا أباهم عشاءً يبكون. جاءوا يتباكون، أي اصطنعوا البكاء. وإلا فإن الناس أصناف، هنالك أقوام وفئات من الناس يصطنعون الكذب والبكاء بعد أن يحركوا دواخلهم ومشاعرهم فيحصل هذا البكاء وكأنه حقيقة. وهنالك أصناف من الناس يستطيعون كشف هذا البكاء. فالبكاء كما قيل ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، و أهل الخبرة يعرفون البكاء الحقيقي من البكاء المصطنع. فإخوة يوسف جاءوا ببكاء حقيقي ولا مصطنع؟ جاءوا ببكاء مصطنع، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لكن هنا السؤال، هل يلزم من البكاء الصدق؟ لا يلزم، وهذه فائدة. لا يشترط ولا يلزم أن الشخص الذي يبكي أو يتباكى أن يكون صادقاً، والدليل هذه الآية. لذلك عندما دخلت امرأة على شريح القاضي تبكي تريد أن تقيم خصومة على أحد الخصوم، فلم يطمئن لها القاضي شريح، فقالوا له لما لم تحكم لها فإنها تبكي؟ قال وإخوة يوسف جاءوا أباهم عشاءً يبكون وكانوا كذب وظلمة. فإذن البكاء ليس علامة على الصدق. فكما قلنا، كما أن الناس في اختلاق الكذب بكاء أقسام، كذلك الناس في معرفة من يختلق الكذب والبكاء أقسام. فيعقوب عليه السلام لما أعطاه الله الفراسة علم أن هذا الكذب هو إيش؟ من قبيل الكذب المصطنع. وكما قيل: إذا اشتبكت الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، أي الدموع الحقيقية تظهر من الدموع الغير حقيقية. بعد ذلك قالوا عندما دخلوا واصطنعوا البكاء، وهذه فيها فائدة، أن الإنسان الذي يصطنع ويتقنع ويتقمص صفة معينة أو يريد أن يقنع المقابل بأمر ما فلن يدوم على هذا الحال أبداً. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: من تزين بما ليس فيه شانه الله. هذا الذي يتظاهر للناس بصفات ليست حقيقية فيه ينكشف أمره. لذلك قيل: مهما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. مهما أسر شيء، لأن إخوة يوسف أسروا بأنفسهم هذه المكيدة وتظاهروا لأبيهم بأنهم صادقون، لكن مهما أخفوا هذه أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. قالوا: يا أبانا، هنا جاءوا بلفظ الأبوة لأنهم يريدون أي شيء حتى يقنعوا يعقوب عليه السلام بأنهم أبرياء من دم يوسف. قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق، أي نتسابق ونلعب، وتركنا يوسف عند متاعنا، تركنا يوسف يحرس المتاع، فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هنا هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى: جواز المسابقة، لأن يعقوب عليه السلام لم ينكر عليهم ذلك، قالوا: إنا ذهبنا نستبق. الفائدة الثانية: كل كذب لا يخلو من دليل على بطلانه، كل كذب لا يخلو من دليل على إيش؟ على بطلانه. قالوا: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هذه ممن أخذوها فأكله الذئب؟ من يعقوب عليه السلام. قال: وأخاف أن يأكله الذئب. ويعقوب عنده فراسة، فعلم أنهم أخذوا هذه منه، وكذلك هم وعدوا يعقوب بأن يأخذوا يوسف ليلعب معهم. فماذا قالوا هنا؟ إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، بخلاف ما وعدوا يعقوب عليه السلام. وفي الآية أيضا فائدة بصحة التوسم والفراسة. تجد إنسان عنده فراسة بنسبة عجيبة، بمجرد أن يجلس مع شخص جلسة واحدة يقول لك: هذا فيه من الصفات كذا وكذا وكذا، وتتحقق. وكان الإمام الشافعي رحمه الله عنده هذه الصفة، يروى عنه قصص عديدة في ذلك. كذلك من فوائد هذه الآية أن من دخل مداخل الشبهات اتهم. الإنسان الذي يحوم حول الشبهات والشكوك يتهم. قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لأنهم يعني يحومون حول الشبهات. نحن أصلاً لو كنا صادقين لم تصدق بنا، فكيف والحال أننا تركنا يوسف وأنت لك معزة ومحبة خاصة ليوسف؟ كن هنالك أدعى لعدم تصديقهم. كذلك الكذاب، أعاذنا الله وإياكم من الكذب، عذره بارد. عذر الكذاب يعني غير محبك وباهت واكتشافه سريع، هذا عذر الكذاب. أما الصادق فتجد عذره واضح وثابت وقوي. هذا كما حصل مع إخوة يوسف، قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وأنتم قلتم نأخذ يوسف ليلعب معنا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، ويعقوب خشي على يوسف من أن يأكله الذئب، فحجتهم باهتة باردة. هذه أيضا فائدة، أن الكذاب دائما حجته باهتة. كذلك من فوائد هذه الآية وفيها عبرة عظيمة، أن الكذاب متناقض وعديم الوفاء. من صفات الكذاب أنه متناقض. طيب كيف نستخرج من هذه الحادثة وهذه الآية وهذا المشهد خمس متناقضات لإخوة يوسف؟ انظروا. الأمر الأول: قالوا إنا ذهبنا نستبق. هم ذهبوا مع أن الأصل أنهم وعدوا أباهم بأن يأخذ يوسف يرتع ويلعب، هذا التناقض الأول. قالوا: وتركنا يوسف عند متاعنا، أي تركوا يوسف ليحرس المتاع، وهذا متناقض ثاني، لأنهم الأصل أنهم أخذوا يوسف ليلعب وهم يحرسوه. قالوا: فأكله الذئب، هذا المتناقض الثالث، والذئب إيش؟ لم يأكله. فإذا كذبوا وقالوا إنا ذهبنا نستبق، وهم لم يذهبوا للاستباق. وتركنا يوسف عند متاعنا، في الحقيقة لم يتركوه، وأيضا تناقض، فأكله الذئب وفي الحقيقة الذئب لم يأكل يوسف. قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذه المتناقضات، لأن يعقوب عليه السلام يعرف كذب إخوة يوسف، لأنه مسبقا عنده أنهم لديهم مكر وكيد بيوسف عليه السلام. الأمر الآخر في الآية التي بعدها: وجاءوا على قميصه بدم كذب، وهذا أيضا كذب ومتناقض، لأنه لم يتحقق. لذلك الكذاب دائما متناقض. الذي يشتهر عنه الكذب قد يقول قولة في وقت وتأتي له عليه بعد شهر يناقض هذه المقولة، لأنه متناقض. فهكذا كان حال إخوة يوسف. كذلك هم وقعوا وجمعوا الكذب بمعناه الإجمالي المطلق الكلي، لأن الصدق ليس فقط في اللسان. هم بعد ذلك ماذا قالوا؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا فائدة مهمة، أن الصدق ليس فقط في اللسان، بل هو مجموع من صدق القلب واللسان والجوارح. وإخوة يوسف نقضوا كل هذه الأحوال، فمسبقا عندهم مكر وكيد وخديعة ليوسف، فقلبهم كاذب، وكذبوا بلسانهم عندما قالوا إنا ذهبنا نستبق ولم يستبقوا، وتركنا يوسف عند متاعنا ولم يتركوه عند المتاع، فأكله الذئب لم يأكله الذئب، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فكذبوا بقلبهم وبلسانهم وبعينهم عندما جاءوا عشاء يبكون، بكاء مصطنع، وكذلك كذبوا بجوارحهم عندما جاءوا على قميصه بدم كذب. هذا الدم وضعوه بجوارحهم، فجمعوا الكذب القلبي واللساني وكذب الجارحة. لذلك الصادق يصدق بلسانه وجوارحه وقلبه. لذلك تجد كثير من الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يحلف أيمان ويقسم بأن ما يقوله حق لكنه لا يقول حق. فإذا الصدق لا يرتبط فقط باللسان، بل كثير من الناس يتظاهرون وينمقون ويزوقون عباراتهم وهم من شر الناس. ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أي قد يصدق بلسانه ظاهرا ولكن قلبه مليء بالكذب. فإذا الصدق لابد أن يجتمع فيه صدق القلب مع صدق اللسان مع صدق الجوارح. من فوائد هذا المشهد أن المذنب قد ينتحل الكذب ليؤثر بالمقابل أو بالناس، وهذا ظاهر. لو وقع إنسان بمعصية أو بمخالفة قد يتلبس وينتحل الكذب ليقنع الناس والمقابل بأنه صادق، كما في هذه القصة. من فوائد هذه كذلك أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة مهمة. أين الشاهد من هذه القصة؟ إخوة يوسف لماذا فعلوا ذلك بيوسف؟ قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين، هذا هو السبب. فلما فعلوا ذلك بيوسف هل تحقق مرادهم؟ لم يتحقق. إذن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، بل على العكس ازدادت محبة يوسف في قلب يعقوب وازداد بغض يعقوب لإخوة يوسف بعد هذا الأمر. وهذا فيه دليل وإشارة وفائدة إلى أن من حضر أمام العين لا يقتضي ولا يلزم أن يكون حاضراً في القلب، ومن كان غائباً عن العين لا يشترط ولا يقتضي أن يكون غائباً في القلب. فيوسف عليه السلام كان غائباً عن العين ولكنه حاضراً في قلب يعقوب، وإخوة يوسف كانوا حاضرين أمام عين يعقوب لكن بعيدين عن قلب يعقوب. هناك عبارة ومصطلح هو مصطلح الجريمة الناقصة. هل سمعتم بجريمة عبر التاريخ كاملة؟ لا يوجد. أي جريمة تحصل لابد أن يكون هنالك ثغرة وهنالك أثر يدخل إليه من خلال هذه الجريمة فيكتشف الجاني، كذلك حصل مع إخوة يوسف. ما هي الثغرة هنا؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب، ذبحوا شاة أو عجل أو أي شيء بحسب قول المفسرين، وأخذوا هذا الدم ووضعوه على القميص. قبل أن يلقوا يوسف في الجب أو في البئر نزعوا قميصه فوضعوا هذا الدم على هذا القميص، لكن القميص لم يتمزق، فهذه ثغرة. ما أحلم هذا الذئب الذي أكل يوسف وسلم قميصه من التمزق، لم يتمزق، فهذه ثغرة. لذلك هنا تسمى الجريمة الناقصة، لم يكتمل كل فصول الجريمة. كذلك من فوائد هذه القصة أو هذا المشهد الاستدلال بلوازم الجريمة على كذبها أو كذب إخوة يوسف وما افتعلوه. دائما الإنسان النبيه أو الذي يمتلك الفراسة يستدل بلوازم الجريمة. كيف استدل يعقوب عليه السلام بلوازم هذه الجريمة؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وفي الحقيقة هذا الدم مكذوب، لأن الذئب لم يأكل يوسف، لأن قميصه جاء سليما. استدل عليهم بأنهم لم يعني يصدقوا بحجتهم أو بمبررهم أو عذرهم لأبيهم من خلال هذا اللازم، وهو أن القميص جاء سليما. كذلك هنا وقفتين سريعات لأني يعني حتى لا أطيل عليكم. وجاءوا على قميصه بدم كذب، ماذا كان رد فعل يعقوب عليه السلام؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت وحسنت لكم أنفسكم أمرا. وهنا أمرا جاء نكرة، فيه إشارة إلى أنكم قمتم بمكر وكيد عظيم جدا، لأن النكرة هنا للتفخيم والتعظيم. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فما كان تصرف وسلوك يعقوب عليه السلام بمثل هذا الموقف؟ تخيلوا أقرب الناس إليه يقوم باغتيال، بالمصطلح المعاصر اغتيال، جريمة اغتيال صح؟ باغتيال أحب الناس إليه، يعني ابن يقتل ولد أو ابن آخر أحب الناس إلى يعقوب، مصيبة عظمى هذه. قال فصبر جميل، فصبر جميل، أهمية الصبر هنا. لذلك هنالك عند الإنسان دواعي نفسانية تدفع الإنسان للجزع وهي قوية جدا، وهنالك دواعي روحانية تدفع الإنسان للصبر والرضا. إذا نزلت المصيبة اعتركت واعتلجت وتصادمت الدواعي النفسانية مع الدواعي الروحانية. إذا استعان العبد بالله سبحانه وتعالى على صبره فإن الدواعي الروحانية تفوز على الدواعي النفسانية فيتحلى بالصبر الجميل. قال: فصبر جميل. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف نبينا عليه الصلاة والسلام قال: فاصبر صبرا جميلا. وكذلك موسى عليه السلام حث قومه على الاستعانة بالله عز وجل على الصبر. قال موسى لقومه: يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن الصبر إذا لم يكن فيه طلب العون والاستعانة بالله سبحانه وتعالى عليه لم يكن صبرا جميلا. قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا الكيد وهذا المكر العظيم الذي وصفتموه، أستعين بالله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة وأصبر والله سبحانه وتعالى يقينا سيفرج عني هذا الكرب. وقضية أخيرة، قضية الصدق مع النفس والصدق مع الآخرين. وكذلك من فوائد هذه القصة أن أحد أصول ارتكاب الذنوب هو الحسد، لأن إخوة يوسف ما الذي دفعهم لارتكاب هذا الفعل؟ الحسد. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أصول الذنوب ثلاثة أسباب، أي كل ذنب لو فتشت عنه لابد أن يرجع إلى أحد هذه الأسباب الثلاثة. أصول الذنوب ثلاثة أسباب: الحسد والكبر والحرص. أي ذنب يقوم به الإنسان يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة: إما حسد وإما كبر وإما حرص. فائدة سريعة وأخيرة، وهي أن عدم إكرام الناس بفعل الخير دليل على انتكاس الفطرة. فإخوة يوسف ما أحسنوا سلوكهم وتصرفهم مع يوسف عليه السلام، فهذا فيه إشارة على انتكاس وانقلاب وتراجع فطرتهم التي يفترض أن يكونوا رحماء على أخيهم يوسف عليه السلام. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل بمشيئة الله مشهد آخر من سيرة يعقوب عليه السلام في الأرض المقدسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.